سامحوني في خطاي لو حصل مني خطأ، العذار اكتبوا فاي والغلا أساس العطا، والوصل من بعد واي وافي رغم البطا، والوصل من بعد واي وافي رغم البطا. أنتم أنتم في حشاي حبكم فيني سطا، أنتم أنتم في حشاي حبكم فيني سطا، سامحوني في خطاي كان أنا مني خطأ، سامحوني في خطاي كان أنا مني خطأ، سامحوني في خطاي لو حصل مني خطأ، العذر يكتب وفاي والغلا أساس العطا، والغلا أساس العطا.